أشيمي وكفى الحبيب المصطفى جاء للدنيا يتيما فنبيا مشرفا قد أضاء الكون نورا وسلاما وسرورا ينثر القرآن عطرا يحيي به الصدور. قد أتيتك بالقبول ولطاعة المعبود أدع قومك والوجود قل جاء الحق حقا والباطل لن يعود. سيدي أبا الزهراء ما أعظم البشرى الأنبياء.